إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الكلام على الرواة أبو الأسود البصري بهز بن أسد العمي، هذا من رواة البخاري كما قلنا وقد تكلم فيه. ضعفه الأزدي، قال إنه كان يتحامل على عثمان، وقلنا الأزدي سريع الطلقات على من خالفه في المذهب، يعني الأزدي كثير ما يضعف من أجل الخلافات المذهبية. قال أحمد إليه المنتهى عن بهز إليه المنتهى في التثبت، قال أحمد عن بهز إليه المنتهى في التثبت، هذا قول من أحمد علو في التوثيق، قال إليه المنتهى في التثبت. وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم العجلي وابن سعد ثقة كثير الحديث. قال ابن القطان عليك بحديث بهز عن شعبة فإنه صدوق ثقة، وهنا طبعا جمع بين صدوق ثقة فيها دلالة على إيش؟ على نبل أخلاقه ودينه وأنه من الحفاظ الذين يضبطون ما يحفظون. قال الذهبي ما علمت فيه مغمزا، قال الذهبي ما علمت فيه مغمزا، قال الحافظ ثقة ثبت. وإن لم يأتي هذا التوثيق عن هؤلاء لطرحنا تضعيف من؟ الأزدي، لأن عندنا تضعيف الأزدي أولا تنخرم معه قاعدة، إيش هي القاعدة؟ ثبوت. الضعيف لا يضعف وثبوت الضعف، لأنه أصلا يضعف من أجل الخلافات المذهبية، لذلك لا نعبأ بالتضعيف إلا إذا وافق تضعيفه تضعيف الأئمة العدول. وهذا روى له الجماعة، بهز بن سعد بن أسد العمي أبو الأسود البصري روى له الجماعة، قد جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم له، فالصحيح الراجح أنه من الثقات الأثبات. بيان بن عمرو البخاري أيضا جاء فيه توثيق وتجريح، أما أبو حاتم فقال مجهول، أبو حاتم قال مجهول وأنكر عليه حديثا ولا تعصى بالجناية به كما سنبين، أبو حاتم قال مجهول. أما ابن حبان فقد وثقه وأثنى عليه ابن المديني توثيقا، يعني قال ابن المديني ثقة، وأيضا ابن معين قال عالم جليل، أيضا ورد عنه أنه كان زاهدا عابدا، كان زاهدا عابدا، إذن فضل العبادة والزهادة موجودة مع فضل العلم. قيل فيه أنه كان يقرأ القرآن في اليوم والليلة 3 مرات، ذلك أنت ترى من تكلم عنه يقول هو الزاهد العابد، كان يقرأ القرآن في اليوم والليلة 3 مرات، لا تسألوني كيف، وأيضا لا تستغربون، وهذه إن كان في الصيغ يحتمل فيها الأسانيد، لكن الحق أن هؤلاء القوم لهم مع الله علاقات، والمسألة في هذه الأوقات البركة فيها أهم ما تكون، البركة فيها أهم ما تكون. وقد جاءنا الحديث المعونة على قدر المعونة، إذا كنت تصدق بكلام السلام فالمعونة على قدر المعونة، فمن صدق الله في شيء صدقه الله جل في علاه لحظة واحدة في صدق من هاجر عندما دعت الله جل في علاه وكانت صادقة السعي من أجل وليدها، الآن ماء معين هذه الزمزم إلى الآن ينتفع بها الأمم، تتلو الأمم ينتفعون بماء زمزم بلحظة صدق مع الله جل في علاه. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة صدوق جليل، فالصحيح الراجح أن نقول يعني كيف يكون مجهولا وقد وثق هؤلاء العلماء منهم ابن المديني وابن معين، كيف يكون مجهولا؟ لا يكون مجهولا، إذن فيرد على أبي حاتم. ولو طبقنا القواعد نقول هنا جاء جرح غير مفسر وعندنا توثيق ثبت لهذا الراوي فلا يمكن أن نقبل بهذا الجرح. وإيش مجهول؟ هو مجهول عندك، ليس مجهول عند هؤلاء، إن كان مجهولا عندك فلا نأخذ به، لكنه معروف عند هؤلاء الأئمة العدول. طيب، توبة ابن أبي الأسد العنبري أبو المورع البصري، أبو المورع البصري ضعفه الأزدي أيضا، ضعفه الأزدي. وورد عن ابن معين قولان، ورد عن ابن معين التضعيف والتوثيق، له في الصحيح حديث ثلاثة من رواية شعب عنه، وهذه أنا صدرت بها الباب لأننا أراها توثيقا. إذا روى شعب عنه فهذا من التوثيق، يعني إذا روى شعب عنه فهذا يعد من التوثيق. وثقه ابن معين قال ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وقال ابن النسائي ثقة، قال ابن المديني له نحو 30 حديثا. هو هنا يشير إلى أنه قليل الحديث لكنه ثقة، يشير إلى أنه قليل الحديث لكنه ثقة. لذلك قال الذهبي بصري جليل، قال بصري جليل. قال الحافظ ثقة، والصحيح الراجح أنه ثقة. وأما تضعيف ابن معين نقول مخالفة ابن معين للثقات ومع موافقة للثقات الموافقة أولى لنا من المخالفة، وأما الأزدي فعلى القاعدة يطرح كلامه ولم يوافقه أحد. ثابت ابن عجلان الأنصاري الحمصي روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وأيضا توبة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أبو حاتم ثقة، وقال النسائي لا بأس به، وأيضا قال ابن معين ثقة، ووثقه دحي، وثقه دحي. قال أبو حاتم صالح الحديث، وصالح الحديث أيضا توافق توثيق ابن معين وغير ابن معين. قال أحمد أتوقف فيه، هذه هي المعضلة، قال أحمد أتوقف فيه، وهذه ليست بجرح، على الأقل هي ليست توثيقا لكنها ليست بجرح. قال العقيلي لا يتابع في حديثه، واستغرب ابن عدي له ثلاثة أحاديث، وهذه يعني جعل فيها النكارة. قال عبد الحق لا يحتج به، قال عبد الحق لا يحتج به، والمسألة ليست بالهينة في هذا الراوي، لأن أحمد توقف فيه، لذلك مال الذهبي إلى التضعيف. الذهبي لم يكتب، لكن مال الذهبي إلى التضعيف، مال إلى التضعيف، واعتمد على ذلك توقف أحمد فيه. لما سئل عنه قال توقف فيه، الغرض أنه أنكر عليه، فمال إلى التضعيف. الغرض المقصود عندنا أبو حاتم يوثق والنسائي يوثق، وهما من المتشددين، فإذا اتفق عض بالنواجز على التوثيق، وأيضا لمعين وثقه ودحي. أما بالنسبة للعقيلي عندما قال لا يتابع على أحاديثه واستغرب ابن عدي له ثلاث أحاديث، فيها دلالة على أن الرجل ليس بضابط، فيها دلالة على أن الرجل ليس بضابط. هذا التضعيف تضعيف مفسر، على أنه يخالف الثقات في بعض الأحاديث، فإذا كان يخالف الثقات في بعض الأحاديث من ذا الذي قد ضبط كل شيء؟ الوهم يدرك كل ثقة، لكن هنا الحق أنه أكثر من المخالفة، لذلك نزل عن مرتبة التوثيق، نزل عن مرتبة التوثيق. وأنا أرتضي في ذلك قول الحافظ ابن حجر أنه صدوق، لأن هذا التوثيق أيضا توثيق يعتبر به، فالجمع بين القولين. هنا ابن عدي دائما بيأتي بالأحاديث التي أنكرت على الراوي، فاستغرب منه ثلاثة أحاديث فيها دلالة أنه خالف الثقات في هذه الأحاديث، وأيضا قول عبد الحق أنه قال لا يحتج به يوافق قول العقيلي لا يتابع في حديثه، لأنه قال لا يحتج به لأنه خالف، رآه خالف الثقات. وأحمد لأنه كان من المتوسطين المعتدلين قال أتوقف فيه، كأنه رأى أن المخالفات يعني قد ضبط وقد خالف، لما ضبط وخالف قال أتوقف فيه. وصحيح أنه صدوق لا ينزل عن مرتبة الحسن، لكن خلينا نتكلم بحق أن البخاري يؤاخذ على تخريج مثل هذا في كتابه، لأنه ليس من شرطه، هو ليس من شرط، لكن يعتبر للبخاري بأن الحديث الذي رواه على كل فهو صحيح. وأيضا هو ليس له في البخاري إلا حديث الذبائح وحديث التاريخ، حديثان في البخاري فقط لم يروي له إلا هذين الحديثين. ثابت ابن محمد الكوفي، ثابت ابن محمد الكوفي قال الدرقطني ليس بالقوي، قال ابن عدي لا يتعمد الكذب لكنه يخطئ، قال ابن عدي كامل لا يتعمد الكذب لكنه يخطئ، قال الحاكم ليس بضابط، وذكره البخاري في الضعفاء، وهذا كما قال الذهبي في الميزان عجبا قد روى له البخاري وقد ضعف أو ذكره في الضعفاء. هذه طبعا من المسائل التي ابتدى عنا نضع علامة استفهام على تخريج هذا الراوي، والمسألة قيد بحث. وثقه أبو حاتم وقال صدوق، وثقه أبو حاتم وقال صدوق، صدوق. روى البخاري له حديثين في الهبة والتوحيد ولم ينفرد به، هذا الاعتذار الذي نعتذر به للبخاري، يعني تابعه الثقات على هذين الحديثين. يبقى إذن لما نقول ذكره البخاري في الضعفاء، وابن عدي أيضا يبين تخطئة الراوي، مع لما يقول لا يتعمد الكذب دي دلالة على أنه يخطئ كثيرا، هذه دلالة على أنه يخطئ كثيرا، لكنه اعتذر له بالديانة وأنه لا يتعمد الكذب لكنه ليس بضابط لذلك يخطئ، ولذلك قال الدرقطني ليس بالقوي. والذهبي كما يعني أنا وهمت فلم أنقل قول الذهبي فسامحوني، وقال الحافظ صدوق زاهد يخطئ في أحاديث، والصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف، هذا الراجح الصحيح، هو ضعيف يعتبر به. وأما بالنسبة لرواية البخاري له هذه الأحاديث طوبى عليه، فهو يخطئ كثيرا، فالبخاري انتقى منه الأحاديث التي وافق فيها الثقات، بل البخاري انتقى من حديث هذا الذي يعتبر للبخاري. وكما قلنا البخاري هنا لما روى له لم يرو له الأحاديث المنفردة، يعني طوبى على هذه الأحاديث. ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصري روى له الجماعة، وثقه أحمد والنسائي قال ثقة، والعجلي أيضا وثقه، وذكر ابن حبان في الثقات قال ابن عدي أرجو ألا بأس به، ابن معين قال لين الحديث، ولعله يقصد لينه ابن معين، لين الحديث، ولينه الإمام ابن معين بسبب حديث في الصدقات بأنه لم يسمعه من أنس، لأنه لم يأخذه سماعا، رواه عن أنس وهو لم يأخذ منه سماعا، أوهم السامع لأنه سمع من أنس، لذلك لينه ابن معين. وهذا ليس قطحا فيه، حتى في الفتح البخاري رد على ابن معين في ذلك قال هذا ليس قطحا فيه، وإن لم يأخذه منه سماعا وأخذه بواسطة هذا ليس قطحا فيه، ليس قطحا فيه ثمامة. والصحيح الراجح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة ولا ينكر على البخاري في روايته. ثور بن زيد الديلي وثور بن يزيد الحمصي هما يتفقان في أمر واحد. ثور بن زيد الديلي، هو الحق أن ثور اتهم بأنه يقول بقول الخوارج ويرى في مسألة الإيمان بقول القدرية، يقول بالقدر الأمر أنف، يقول الأمر أنف، فهذه اعتمدها بعض العلماء تضعيفا له، اعتمدها بعض العلماء تضعيفا له، حتى سئل مالك عنه كيف تروي عنه وهو يتكلم بالقدر، يرى مسألة القدر يقول الأمر أنف، فكيف تروي عنه؟ وهذه فيها دلالة أيضا، مع أن مالك من أعظم الناس ومن أشد الناس على إيش؟ على أهل البدع، من أعظم الناس وأشد الناس على البدع، ومع ذلك يروي له، بل اعتمده ووثقه توثيقا عليا رقيا، لذلك عوتب فيه ورجع. ولذلك سئل مالك عنه قالوا كيف تروي عنه وهو يرى القدر، فقال هذا الرجل لأن يخر من السماء خير له من أن يكذب، قال لأن يخر من السماء خير له من أن يكذب، فنظر إلى الديانة، لذلك حقا أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك فقد تنطع. أهل السنة والجماعة في الخلافات المذهبية لا يجعلونها قطحا يرد به الرواية، فما أدري الذين نعيش معهم في هذه العصور يتجرؤون على كثير من المعتدلين، من الذين قد يعني نصبهم الله جل وعلا حفظا لسنته ونشرا لهذا العلم، علم الكتاب والسنة، وتجرؤون على الأعراض وينفرون الناس منهم، بأي جرأة يفعلون ذلك؟ ألا يتقون الله جل في علاه؟ وهل أعراض العلماء وطلبة العلم بالسهولة هذه أن يتجرؤوا عليها؟ لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة، والأصاغر هم الذين يتكلمون ويتجرؤون، والأكابر لا، يعني أنا أنأ بالأكابر أن يكونوا أمثال هؤلاء الصغار الذين يتسرعون بالولوغ في أعراض هؤلاء العلماء لتنفير الناس منهم، وهذا من أعظم الكبائر. إن كنت يعني ضابطا للكلمة أقول من أعظم المعاصي، لما؟ لأن بهذا توقيف لمسألة الشر، الناس إذا رجعوا إما للجاهل وإما رجعوا لهذا العالم الذي يثقون فيه، فإذا تكلم الناس فيه وتكلموا في عرضي وقالوا مبتدع فيه ضال فيه وفيه وفيه وفيه وهذا كلام باطل وزور ولم يثبت، ولما ينفر الناس منه هيرجع الناس لمن؟ هيرجع الجهال والعوام لمن؟ سيرجعون للجهال، ويتحقق فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو الآن إما تحييد العالم وإما موت العالم، والعلماء يموتون تترى، وما بقي من طلبة العلم الذين نقول هذا طالب العلم هذا مشروع عالم ترى الطعن فيه تترى يأتي ليلا نهار بدون هواده، حرب دروس بلا هواده، والله المستعان على ما نرى. فيتحقق فينا هذه النبوة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا مالك نفسه مالك، ومالك كان أشد الناس عليه البدع، لما عوتب في ثور ابن زيد الديلي كيف تروي له وكان يرى القدر، قال لأن يخر من السماء خير له من أن يكذب في الحديث، ومع ذلك قد وثقه ابن معين وأبو زرعة. وهؤلاء الآن إذا وثق أبو زرعة هذا الذي يرى القدر، ووثق ابن معين وأحمد والنسائي، وينقل ذلك ابن عبد البر عن جميع المحدثين أنهم يوثقونه مع اتفاقهم على أنه يرى القدر، شيء من اثنين، إما أن تقضح في أمثال هؤلاء كيف يوثقون هذا؟ هؤلاء ضلال، لأنهم وثقوا رجل لا بالقدر. وإما أن تقضح في نفسك أنت الذي تتهم رجل بلازم القول لا بالقول، تتهم بعض طلبة العلم بأمر غير بين غير موجود، يبقى أنت متهم حقا، أو تتهم دمعين وأحمد وهؤلاء الذين يوثقون من يرى ذلك في الخلافات المذهبي غرض مقصود. أما ابن معين فقد وثقه، وأبو زرعة قد وثقه، وأبو زرعة شديد في مسألة التوثيق قد وثقه، وقال أحمد صالح الحديث، ووثقه النسائي وهو متشدد أيضا، وقال ابن عبد البر صدوق لم يتهمه أحد، قال ابن عبد البر صدوق لم يتهمه أحد، وارتضاه الذهبي، وقال الحافظ بن حجر ثقة، وارتضاه الذهبي، وقال الحافظ بن حجر ثقة، والحافظ بن حجر الذي نقل الكلام عنه أنه اتفق العلماء أنه يرى القدر، ومع ذلك يعتمد ابن حجر إيش؟ توثيق. ما لنا من نعيش معهم في هذا العصر وهم يتجرؤون بهذه الطريقة؟ خلاص اضربوا في الحافظ بن حجر، اضربوا في الإمام النووي، اضربوا في هؤلاء الأفذاذ العلماء، اضربوا في المتقدمين، اضربوا في البخاري نفسه، البخاري يروي الأمثال هؤلاء، فإذا كان البخاري يروي الأمثال هؤلاء فهو أولى بالضرب من هؤلاء الذين نعيش معهم، يعني هو اضربوا في البخاري، كيف يعتمد رواية هذا المبتدع؟ فالله المستعان. ثور بن يزيد الحمصي، وانظر كيف الإنصاف، الفقه والعلم فيه إنصاف. كلام الثوري هو كلام أيضا قاله أحمد في ثور بن يزيد الحمصي. ثور بن يزيد الحمصي أيضا كان يرى القدر، لذلك قال ابن معين ما رأيت أحد أن يشك أنه قدري. هذه قاسمة للظهور، احفظوها واجعلوها بماء العين لأي أحد يتكلم، هذا من أروع الأمثلة تضرب لها هؤلاء الذين يتجرؤون على أعراض العلماء. الآن يقول ابن معين ما رأيت أحد أن يشك أنه يرى القدر، يعني يقول أمر أولو هذه مصيبة، ليست بعدها مصيبة من القدرية من ينفي علم الله جل في علاه، لكن نحن نقول هو لا يقول بذلك، لكن أقصد أنه الآن يقول يحيى بن معين لا أرى أحدا يشك في أنه يرى القدر، يعني ما في تأويل، ما في أحد يأتي يقول والتوجيه لا، ما كانوا يعلمون الذين وثقونه ما كانوا يعلمون أنه يرى القدر. الآن يحيى بن معين يقسم الظهور بهذه الكلمة، يقول ما أرى أحدا يشك في أنه يرى القدر، ومع ذلك قال ابن القطان يحيى بن سعيد بن القطان اللي هو من أشد الناس تشددا في مسألة التوثيق، قال ما رأيت أحدا أثبت منه، قال ما رأيت أحدا أثبت منه. سئل الذهبي في أكثر من رواية كما في الميزان، سئل الثوري عن ثور بن يزيد، قال خذوا عنه واتقوا قرنيه، قال خذوا عنه واتقوا قرنيه. إيش يقصد؟ هو طبعا دي دعابة، إن هو ما اسمه ثور، طيب فأكان اللقب بهذا، فهو يقول واتقوا قرنيه. الثور طبعا لابد أن يكون له إيه؟ طبعا هو وحيد القرن ولا هو قرنان؟ قرنان صحيح. فقال خذوا عنه واتقوا قرنيه، ويقصد بذلك ما يراه من القدر. هذا انصاف، انصاف معناه الان اتفاق، اتفقوا على انهم قد علموا يقينا بانه يرى القدر، ومع ذلك ما طرحوه واخذوا حديثه. وقال المنصف المعتدل الثوري قال خذوا عنه واتقوا قرنيه، قال خذوا عنه واتقوا قرنيه. وصح الراجح انه ثقه اعتمد توثيقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر ثقة ثبت، رأيت؟ قال ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر، قال ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله من الرواة اليوم، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل باقي الرواة حتى ننتهي إلى آخر الرواة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير.